Bismillah. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez? Non. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، نواصل بإذن الله تعالى ذكر الفوائد، فوائد التوحيد وثمراته ونفحاته. السابعة والعشرون أن كلمة التوحيد هي القول الثابت، من تمسك بها ثبت في هذه الدنيا والآخرة. يعني من كثرة ما تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تقرأها تسمعها مع الأذان فتردد، تقولها بعد الصلاة 10 مرات، تقولها بعد الفجر 10 مرات، وبعد المغرب 10 مرات، تقولها بعد الصلاة مباشرة كما هو الحال في الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الآيات، هذا الترديد للا إله إلا الله يجعلك تتعود عليها، تتعود عليها حتى إذا جاءت سكرات الموت وقالوا لك قل لا إله إلا الله تأتيك سهلة، لأنك إذا فزعت قلت لا إله إلا الله، وإذا سمعت الأذان قلت لا إله إلا الله، وإذا صليت أقمت الصلاة قلت لا إله إلا الله، بعد الصلاة قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إذا صحبتك دائما تصير على لسانك، يوم تريد أن تموت أو يوم تأتيك المنية عفوا، الناس أقاربك إذا وفقك الله عز وجل أو أحبابك يأتون فيلقنونك لا إله إلا الله، فأنت تعودت على هذه الكلمة فستقول لا إله إلا الله. لكن الذي تعود على الغناء، تعود على الكفر وعلى سب الدين وعلى الكلام الفاحش، على التعيير، على الموسيقى، على الكلام البذيء، بعض الناس إذا تألم إذا تكسر له كأس مثلا يسب الله، إذا آذاه إنسان يسب الله، يوم تأتي سكرات الموت، وسكرات الموت ليست سهلة أيها الأخوة الكرام. يقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الضرب يضربونهم على وجوههم وأدبارهم. يوم يتألم كالعادة مثل ما كان يتألم يكفر عند سكرات الموت، يتألم يكفر وتخرج روحه وهو في الكفر، فيلقى الله عز وجل على الكفر. صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، la parole du monothéisme, la parole du tawhid, la ilaha illallah, c'est la parole qui raffermit. Donc celui qui s'y attache, qui l'applique, la pratique et qui la formule, la prononce, sera par la permission d'Allah raffermi. Car cette personne la répète tout le temps. Après avoir entendu l'adhan, après l'iqama, après chaque prière, à plusieurs reprises, après la prière du subh et la prière du maghrib, après chaque prière, et vous avez entendu le shir, il a cité les formules, après le subh et le maghrib, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 fois après le subh, 10 fois après le maghrib, après chaque prière, après avoir dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya zal jalal wal ikram, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. Donc il le répète après chaque prière. Donc la personne, elle y prend habitude, et cela lui facilitera au moment de quitter ce monde, au moment de mourir, lorsqu'on lui demandera ceux qui sont proches de lui, parmi sa famille ou autre, lorsqu'ils lui diront de prononcer la parole du monothéisme, la ilaha illallah, il aura de la facilité de la prononcer pour bien quitter ce monde. Mais si au contraire, la personne a été habituée à formuler, à prononcer, à écouter de la musique, à dire des mauvaises paroles, des grossièretés, des insultes, pire encore, en arriver dans des situations à insulter Allah tabaraka wa ta'ala ou sa religion, alors cette personne, lorsque la mort elle lui arrive, ce sera un moment difficile pour lui, et il n'aura pas cette facilité et de comment les anges vont recevoir son âme. الثامنة والعشرون، أرجى ما يرجو الإنسان أن لا إله إلا الله تكفر عنه الذنوب. يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني تأتي ب لو يأتي الإنسان بقدر الدنيا بقدر الأرض من الذنوب والمعاصي والآثام، ولكن يأتي إلى الله عز وجل ليس مشركا، إلا الشرك لم يفعله، هذا يقابله الله تعالى بقراب الأرض مغفرة. التاسعة والعشرون، الشيطان ليس له سبيل إلى الموحد، الذي يوحد الله لا يصل إليه الشيطان، وليس له طريق إلى الشيطان إلى إلى هذا الرجل الشيطان ليس له طريق إلى هذا الموحد. يقول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. كفى بالمؤمن أن يتوكل على الله عز وجل إذا كان من المتوكلين وكان من العباد الله تبارك وتعالى. الشيطان لا يصل إلى هذا الشخص. الثلاثون من حقق التوحيد فالله تعالى يحفظه من الفساد ومن الموبقات ومن الكبائر ومن الزنا ومن الفواحش من الربا من الحوادث. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة. كلما كان القلب أضعف توحيدا يعني ليس فيه التوحيد أو فيه التوحيد ولكن ضعيف وأعظم شركا كان أكثر فاحشة. الثانية والثلاثون الموحد الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يطمئن قلبه وتنزل عليه السكينة. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الثالثة والثلاثون الأموات ينتفعون بدعوات الموحدين تنقطع أعمالهم لكن تلحقهم شفاعة الموحدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون ممن لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به يوم القيامة. في حديث آخر في رواية أنه ما من مسلم يموت يقوم عليه مئة ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. قال فسألت ربي فخفف علي فصارت أربعين. أربعين من الموحدين فيهم بركة كبيرة لو يقولوا يا رب العالمين نحن جئنا كشفعاء هذا الإنسان ندعوك أن تغفر له يغفر الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن مات لا يشرك بالله شيئا. Donc, puis le chef nous parle d'autres points en nous précisant espoir pour le monothéiste, celui qui adore Allah seul sans rien lui associer, c'est que les péchés soient expiés. Dans un hadith à thème divin, un hadith Qudsi, où c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui parle, il dit ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec autant de péchés tellement nombreux qui viennent à remplir toute la terre, mais au même moment, tu ne m'as rien associé, je viendrai à toi avec autant de pardons qui rempliront la terre. Un autre point, le diable ne peut atteindre, n'a pas d'issue pour atteindre la personne qui est monothéiste. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran à Satan, dans le sens du verset, tu n'as aucune issue pour les atteindre. Ceci, si la personne est monothéiste, adore sincèrement Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est adorateur, qu'il accomplit des adorations pour Allah. Autre point, celui qui réalise, qui concrétise le monothéisme est protégé, préservé, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit en parlant de ce prophète Yusuf alayhi salam, qu'Allah l'a protégé, préservé contre toute forme de turpitude et de mal. Et Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dit toutes les fois où le cœur est faible dans le domaine du polythéisme et que le polythéisme a pris place, ce cœur est plus à même de tomber dans le mal, dans les turpitudes et dans les grands péchés. Et contrairement à cela, si le cœur est bien plus fort, il y a une grande place de polythéisme qui s'y trouve et il n'y a pas de polythéisme, et bien, ce cœur-là, il sera plus protégé, préservé contre les turpitudes, le mal et les péchés. La personne qui applique le monothéisme se retrouve avec un cœur apaisé, tranquille, qui comporte de la quiétude. Comme Allah le dit dans le Coran, dans le sens du verset, ceux dont les cœurs s'apaise au rappel d'Allah, à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas que c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Autre point, les morts, les défunts, profitent et gagnent bénéfice des invocations que leur font les monothéistes qui assistent à leurs funérailles. Et Allah en fait pour ce défunt des intercesseurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'il y a 40 personnes monothéistes qui prient sur un défunt et qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur donne la permission d'intercéder pour ce défunt le jour dernier. Et dans un autre hadith, il a été précisé 100 personnes. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un allègement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il n'y a que 40 personnes, cela est suffisant. Et puis le cheikh a cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en ayant associé à Allah, en ayant commis du polythéisme, entrera dans le feu de l'enfer. Et celui qui meurt n'ayant pas associé à Allah, n'ayant pas commis de polythéisme, entrera au paradis. إذا اقتربت وفاة الموحد الذي كان في الدنيا يقول ربي الله وكان ديدنه لا إله إلا الله بشره الله بالجنة وهو في الأرض. يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الموحد والمؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار أو في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. إذا تصور الملائكة يتنزلون تتنزل عليهم الملائكة تنزل مثل المطر مثل قطر المطر وهم عظام ينزلون إليه ماذا يقولون له؟ لا تخافوا ولا تحزنوا. ملائكة يقول الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقولون له لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من القبر ومن الحشر ومن يوم القيامة، ولا تحزنوا على أولادكم وبناتكم وعائلتكم. ملائكة تأتي وتبشر هذا الرجل لأنه كان موحد، لأنه كان في الدنيا يقول ربي الله، إذا دعا دعا الله، وإذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، ولا يخاف إلا الله ولا يطمع في الناس. وأما الثاني الذي لم يكن موحد قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر والفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح حتى يجلسوا منه مد البصر. ملائكة كثيرة سود الوجوه في لحظة يحتاج فيها إلى اطمئنان تأتي ملائكة تخيفه بوجوهها وتقطع له الروح، ولما يخرجها ملك الموت تتقطع منه العروق والعصب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذا الإنسان اللي تنزل له ملائكة بأعداد هائلة بوجوه سوداء هل يستطيع أن يتفكر لا إله إلا الله؟ لا يتفكر، لأن الله تعالى قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حتى لو كان يعرفها ويسمع بها لكن لما تأتي يوم القيامة أو يأتي سكرات الموت ينساها. الإنسان في هذه الدنيا أحيانا يدهش فلا يستطيع أن يعرف فلان من فلان، فما بالك لما الإنسان يعرف بأنه سيموت وسيدخل النار وغير ذلك لا يتفكر لا إله إلا الله. السادسة والثلاثون سأل أبو هريرة رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنه سوف لا يسألني عن هذا غيرك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني الذي سيفرح فرحا شديدا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله تعالى لا يشفع إلا بإذنه، ولا يشفعون الملائكة إلا لمن ارتضى، ولا الشهداء ولا الأنبياء ولا الصالحون. سابع وثلاثون الذي يحقق لا إله إلا الله دائما يذكرها تفتح له يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية يقول له ادخل من أي باب شئت. الدليل قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلون أيها شيء. قال ابن القيم 38 قال ابن القيم كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم فمن لقيه لا يشرك به شيئا غفرت ذنوبه كلها. التسعة والثلاثون يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عدد. صفاتهم أنهم لا يشركون بالله شيئا، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنهم يتوكلون على الله، مع أن طلب الرقية جائز، لكن كونهم يوحدون الله ويتوكلون على الله وحده لا يطلبون الرقية. ثانيا لا يكتوون، لا يطلبون الكيف ولا يتطيرون، هذا من الشرك، وعلى ربهم يتوكلون. الأربعون لما يسمع المسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يفرح لأنه موحد الشرك بالله تبارك وتعالى. Cheikh cite un autre point en nous disant que lorsque la mort approche du monothéiste, celui qui disait « Mon Seigneur c'est Allah », qui s'en remettait à Allah, qui n'implorait que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit au sujet de ces personnes, dans le sens du verset, « Certes ceux qui ont dit « Allah est notre Seigneur », puis ont été droits dans la religion, les anges descendent en abondance sur eux pour leur donner la bonne nouvelle, leur annoncer la bonne nouvelle, et qu'ils n'ont pas à avoir peur ni à avoir de crainte. Ils n'ont pas à avoir peur de ce qui adviendra, ce qui va arriver plus tard. Et ils n'ont pas de crainte à avoir sur ce qu'ils ont laissé derrière eux dans ce bas monde comme enfants, femmes et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il était monothéiste. Il n'adorait que Allah seul sans rien lui associer. Et il disait et clamait qu'Allah est mon Seigneur. Il n'implorait que Allah. Il n'invoquait que Allah et ne se remettait et ne cherchait refuge qu'auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette personne verra les anges dans, sous leur meilleure apparence, avec des visages resplendissants qui remplissent tout l'horizon et qui descendent comme une pluie abondante. Mais le mécréant, le polythéiste, il en est tout autre pour lui. Les anges qui descendent vers lui ont des visages assombris, des visages qui font peur. Ils vont couper leur âme et les frapper. Ils viennent aussi en grand nombre à remplir l'horizon. Lui, à ce moment-là, jamais il ne pourra penser à prononcer la ilaha illallah, même si il connaissait cette parole. Mais à ce moment-là, très difficile, il l'oubliera et il ne pourra pas la prononcer. Puis le cheikh, dans un autre point, nous cite le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, qui sera celui qui méritera le plus, qui aura ce grand honneur de gagner, de recevoir ton intercession? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je savais que c'est toi qui me poserais cette question. Celui qui sera le plus honoré de mon intercession, c'est celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Et il est à savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, qui permet à quelqu'un d'intercéder, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui agrée qui il veut parmi les personnes qui vont gagner et recevoir cette intercession. Autre point, le monothéiste, il aura le choix d'entrer par l'une des 8 portes du paradis. La preuve de cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: celui qui accomplit les ablutions de la meilleure manière, comme il se le doit, puis qui dit la dua qu'on dit après avoir fait ses ablutions, ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Donc je témoigne que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, l'unique, le seul, qui n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah, l'adorateur d'Allah et son messager. Ô Allah, fais que je sois parmi ceux qui se repentent et parmi ceux qui se purifient. Alors pour lui, on lui ouvrira les 8 portes du paradis, il entrera par laquelle il veut. Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dit: toutes les fois où le tawhid, le monothéisme, a une grande place dans la personne, dans le cœur de la personne, et plus la miséricorde d'Allah, elle sera plus complète et plus parfaite. Autre point, il a cité les 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement, directement. Il a dit: ce sont des monothéistes qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, bien que la ruqya, la guérison par la récitation du Coran, des du'as, qu'on appelle la ruqya, est une chose autorisée, légiférée, mais tellement qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas qu'on lui fasse ruqya. De même qu'il ne demande pas qu'on lui fasse al-kay, c'est-à-dire de se soigner par le feu. Comment ça s'appelle? Cautérisation. La cautérisation. Je ne sais pas si les frères connaissent tous ce mot-là. D'accord. Ailleurs. Et aussi qu'ils n'ont pas de superstition. D'accord. Ils ne croient pas en des choses. La superstition, c'est la personne, elle sort, s'il voit un beau visage, il croit que ça va être une bonne journée pour lui. Il voit un mauvais visage, il croit que ça va être une mauvaise journée pour lui. Il a ce genre de mauvaise croyance. Et qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant monothéiste qui n'associe pas Allah, il est heureux lorsqu'il entend la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit, quoi que ce soit, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. هذا التوحيد أيها الإخوة الكرام هو دعوة الرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام سنذكر نموذجين من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لتعرفوا قيمة هذا التوحيد وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركوا ساعة من الساعات إلا دعوا إلى هذا التوحيد فمنهم نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة ماذا كانت هذه 950 سنة؟ يقول الله تعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليل ونهار إني دعوت قومي ليلا ونهارا 950 سنة كان فيها من يوم هذه الأيام مضروبة في الليل والنهار في اثنين فالليل يدعوهم وفالنهار يدعوهم لا يمل لأن عنده مهمة من العظيم سبحانه وتعالى من رب العالمين تبارك وتعالى عرف قيمة هذه المهمة فلم يتركها ليلا ونهارا آذوه سبوه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قالوا له أنت يا نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وقالوا له وما نرى لكم علينا من فضل يعني ما كانش واحد منكم يتفضل علينا أنتم كلكم من أراذل القوم وقالوا له بل نظنكم كاذبين نعتقد بأنكم كاذبين وأغلقوا الأبواب في وجهه بل كان الرجل يولد ويكبر ويصير في عمره 100 سنة وهذه 100 سنة يعني كلها كان يرى فيها نوح عليه الصلاة والسلام 100 سنة هو يدعو فإذا كبر وصار هلي شيخ باع في السن وعنده ذرية وذرية الذرية والأحفاد وغير ذلك جاء بأحفاده إلى نوح عليه الصلاة والسلام ودق عليه يظن نوح أن هذا الرجل جاء يسلم يقول لذريتي إذا أردتم أن تأخذوا بوصيتي إياكم أن تتبعوا هذا الرجل أنا تبعه فكانوا يتوارثون التكذيب يتوارثون التكذيب ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام يئس منها 100 سنة يعيش الإنسان يولد ويكبر وهو ليلا ونهار يدخل للسوق يجيهم للبيوت يجيهم في الجماعات يجيهم في المواسم يقف عندهم في طرقاتهم مهمة عظيمة جدا لأن الله تعالى قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أنذرهم عن الشرك، النذارة عن الشرك والبشارة بالتوحيد. ولذلك لما يئس نوح وش قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كان العائلة اللي ولد فيها الشخص ويكبر يصير 100 سنة ويموت ويجوا بعده 10 أحفاد، حفيد الأول ثم حفيد الحفيد ثم حفيد الحفيد الحفيد حتى يصيروا 10 أجيال. ما هو 10 أجيال لأن الجيل فيه 25 سنة. صار الإنسان يعيش ويكبر ويموت ونوح عايش ويدعوهم للتوحيد ما يستجيبون له، وكان يدعوهم سوى إلى كلمة التوحيد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ دعوة للتوحيد. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل فجاجا. ذكرهم نعم الله وذكرهم آلاء الله عز وجل. قالوا يا نوح ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا وما نحن لك بمؤمنين. هذه قالوها قوم نوح وقالوها قوم هود وقالوها قوم صالح. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أصابتك دعوة المرابطين كما يقول دعوة الولي خرجت فيك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضلل الله فما له من هاد. وكانوا يعرفون كانوا. ولذلك الرسول في آخر الأمر قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح. قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافر. فالرسول بلغوا البيان البلاغ المبين وضحوا وبقوا خارج بيوتهم ليلا ونهارا ليلا ونهارا. بل إنه كان الرجل لما يرى نوح عليه الصلاة والسلام يجعل ماذا؟ يجعل ثيابه على رأسه. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لما يشوفوا نوح وجيت يلا يهربوا سوف يدعون إلى نفس الدعوة حتى قالوا لهم ما عندكمش أشياء جديدة، ما عندكم أشياء جديدة، عندكم غير التوحيد، عندنا غير التوحيد، عندنا سوى التوحيد. حتى قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقالوا أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الراشد. ما أنت حليم ولا أنت راشد، يستهزئون بك، استهزئ برسل ولقد استهزئ برسل من قبلك، حاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون. وكان الأدب من الرسل أدب عالي سامي، لأن رباهم رب العالمين سبحانه وتعالى، أدبهم رب العالمين عز وجل. يقول الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسك. صنعهم الله عز وجل من أجل التوحيد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله قوي عزيز. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أخذ كل الطرق لتبليغ التوحيد، لكن ما زادهم دعاؤه إلا فرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل. هذا كله تفضل. الرسل جاءت ببعض الأوامر وبعض النواهي، كعدم التطفيف في الميزان، كعدم الذكران، اجتناب السحر، ولكن الأمر العظيم الذي جاء فيه هو التوحيد، مما يؤكد لنا ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سأذكر لكم أربع مواضع من القرآن الكريم ما يبدأ الله تعالى في الأوامر والنواهي والحقوق والمحرمات إلا بالتوحيد وعدم الشرك. Puis le Cheikh nous cite un autre point. Il nous dit que le monothéisme, Tawhid, est le prêche de tous les messagers et prophètes. Pour cela, il va nous donner comme exemple deux messagers. Le premier exemple, c'est le prophète et messager Noé, Nuh alayhi salam, qui prêcha à son peuple, resta au sein de son peuple pour leur prêcher pendant 950 ans. Donc 950 ans de prêche, nuit et jour, sans se lasser. Il avait une énorme volonté qui lui venait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Son peuple, beaucoup d'entre eux, lui ont fait du mal, se sont moqués de lui, l'ont insulté, dénigré, rabaissé, se moquer de lui, même de ceux qui le suivent, en disant de cela, ne t'ont suivi que les pauvres personnes qui ne sont pas connues comme étant de famille noble, ceux qui n'ont pas de valeur chez nous, les petits de chez nous. Et vous êtes des menteurs. Et ils lui ont fermé toutes les portes. On voyait l'homme dans le peuple de Noé qui naissait, il venait à naître, il vivait jusqu'à atteindre 100 ans. Toute sa vie, Noé lui a fait le prêche. Puis, il se pointe avec ses enfants, ses petits-enfants, un bon nombre de sa famille, à la porte de Noé. Noé pense à ce moment qu'ils viennent pour se convertir, qu'ils viennent pour embrasser le monothéisme, mais plutôt c'est pour dénigrer Noé alayhi salam, pour que cet homme qui a atteint cet âge avancé dise à sa famille, si vous voulez appliquer mon testament, sachez que cet homme est un menteur. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Voilà comment ils agissaient avec Noé alayhi salam. Quand Noé alayhi salam, on lui passait de son peuple et il a vu qu'il ne voulait pas répondre favorablement à son prêche, il a prié Allah tabaraka wa ta'ala qu'il punisse ces gens et que personne ne soit épargné de ce châtiment parmi les mécréants. Il les a avertis contre le polythéisme. Il leur a fait la bonne annonce du monothéisme. Il leur a demandé de demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'Allah les comble de ses bienfaits. Puis le shirk a cité les versets coraniques de la sourate Nuh, la sourate qui porte le nom de ce grand prophète, dans le sens des versets, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Et quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement, puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous acheminiez par ses voies spacieuses jusqu'à la fin de la sourate de Noé alayhi salam. Mais ces gens n'aimaient pas les conseillers. Ils savaient au fond d'eux que c'était la vérité, mais ils n'en voulaient pas. Ils en sont arrivés à se cacher de lui. Et même lorsqu'ils le croisaient de loin, ils fuyaient pour ne pas écouter et entendre ce qu'il a à dire. Et ils en avaient assez d'entendre toujours le même discours. Le tawhid. C'est normal, on ne ramène rien de nouveau, on ne ramène que le tawhid. Et ils en sont arrivés à lui dire, on ne comprend pas grand-chose de ce que tu dis. Et on ne laissera pas tomber nos divinités. Ils se sont moqués de lui comme ils l'ont fait, comme les polythéistes l'ont fait avec les autres messagers et prophètes. Mais les messagers, eux, sont dotés d'un noble caractère. Ils sont éduqués par Allah subhanahu wa ta'ala et ils se comportent face à cela de la meilleure manière. Donc, on voit bien que le point essentiel, le point le plus important dans le prêche de tous les prophètes et messagers, c'est le tawhid, même s'ils ont appelé à d'autres lois, à d'autres règles, mais l'accent était mis sur le tawhid, le monothéisme. ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه في القرآن الكريم بعض أوامر بعض الحقوق بعض المحرمات كل هذا يبدأ بالتوحيد وسنذكر لكم نماذج لتعلموا أن التوحيد هو أعظم شيء أولا هناك آية في سورة النساء تسمى آية الحقوق أو آية أصحاب الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين جار ذي القربى جار الجنب صاحب الجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم هذو أصحاب الحقوق إحسانا مساكين جار ذي القربى هذو كلهم أصحاب الحقوق بأي حق بدأ أجيبه بحق الله واعبدوا الله وقد رأينا فيما قبل أن معاذ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فبدأه بالحق الأعظم الذي هو حق الله وهو توحيد لأن من لم يؤدي حق الله لن يؤدي حق التسعة الآخرين سيظلم يأكل أموال اليتامى وسيقاطع الجيران وجار ذي القربى والوالدين كلهم لا يؤدي لهم حقوقهم هذا أول ثانيا أن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وبدأها بالمحرم الأعظم وهو الشرك بالله قال ألا تشركوا به شيئا ثم ذكر بقية المحرمات من الزنا وقتل الأولاد وقتل النفس وتطفيف الميزان وغيرها من المحرمات لأن من لم ينتهي عن المحرم الأول لن ينتهي عن بقية المحرمات ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا تسرقوا ما تركها أحد ولكن كان أول ما نزل من القرآن الكريم بعض الآيات من المفصل التي فيها التوحيد فيها الجنة فيها النار فيها الآخرة فيها صفات الله عز وجل فلما تاب الناس وتمكن التوحيد من قلوبهم جاءت الآيات التي تحرم عليهم الخمر فأخذوها وعندهم مخزون عظيم ورموه في الشوارع تضحية لله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى قال لهم اتركوها وتركوها لله تبارك وتعالى ثالثا أن الله تبارك وتعالى ذكر 20 ما بين أمر ونهي هي سورة سورة الإسراء بدأها بالحق بالأمر العظيم والنهي العظيم قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم ذكر 18 أمرا لأن الذي لا يؤدي الواجب الأول والأعظم لن يؤدي الواجبات الأخرى الثمانية عشر. رابعا أن الله تبارك وتعالى ذكر صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب سجدا وقياما. فبدأها بأعظم صفة وهي العبودية لله، العبودية لله عز وجل. وقد رأينا كل أمر بالعبادة في القرآن هو أمر بالتوحيد. قال وعباد الرحمن، ثم ذكر بأنهم يمشون في الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال بأنهم يبيتون سجدا وقياما لربهم، لربهم يعني فيها التوحيد. وذكر بأنهم لا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الأوامر. لما جاءت النواهي بدأها بالنهي الأعظم وهو الشرك بالله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يشهدون الزور ولا إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فبدأها بأعظم منهي وهو الشرك بالله. Puis le cheikh nous parle, nous donne l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu des ordres sur ce qu'il doit accomplir, la communauté doit accomplir, les interdits, on se doit de s'en éloigner, s'abstenir, des prescriptions. Mais à chaque fois, cela commence par le point essentiel, le plus important, qui est le tawhid et le monothéisme. Et dans les actions interdites, la plus pire des interdictions, la plus grave, c'est le shirk. Ça commence par le polythéisme. Dans la sourate An-Nisa, les femmes, il y a un verset qu'on appelle le verset des 10 droits. Des 10 ayant droit. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de son unicité, subhanahu wa ta'ala, le droit des proches parents, des proches-parents, des voisins, ainsi de suite. Et le premier point cité, c'est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Mu'adh » Donc il parle au compagnon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu. Ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il a dit, j'ai dit, Allah et son messager en savent plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Donc le premier droit, et le plus grand de ces droits, c'est le tawhid, le monothéisme. Car si la personne ne s'acquitte pas de ce premier droit, il ne pourra s'acquitter des autres droits. Il sera négligent encore plus vis-à-vis des autres droits. Puis, il a cité un autre verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de certains interdits. Et la première interdiction qui est citée, c'est de donner à Allah des associés, d'adorer autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que si la personne ne délaisse pas cette première interdiction, encore moins, elle ne laissera pas les autres interdits. Et Aïcha radiallahu anha nous l'explique lorsqu'elle dit, si au début de l'islam les premiers versets nous parlaient de l'interdiction de forniquer, de boire du vin, personne n'aurait écouté. Mais les premiers versets révélés concerner la foi, concerner le monothéisme. Une fois que la foi est bien entrée, le monothéisme est bien réalisé chez les personnes, chez les compagnons, à ce moment-là, ils ont pu accepter les ordres, les appliquer, les interdits, s'en éloigner. Et c'est pour cela que lorsque l'interdiction du vin a été révélée, on a vu les compagnons jeter dehors, dans les rues, des tonneaux de vin qui remplissaient les rues de Médine. Et ils le faisaient pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, il y a une vingtaine d'ordres concernant ce qu'il est demandé à accomplir et les interdits. Et la première action citée à accomplir, c'était le tawhid, et le premier acte interdit, le polythéisme. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des caractéristiques, les comportements honorables qu'ont les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit en début de verset, et les adorateurs, les serviteurs du tout miséricordieux. Donc il y a l'action de l'adoration d'Allah du tout miséricordieux. Et on a bien vu que l'ordre de l'adoration, c'est un ordre d'appliquer, de réaliser le monothéisme. Et donc dans ce verset, on voit que le premier point cité, demandé, c'est le tawhid, et le premier acte interdit cité, c'est le polythéisme. قبل أن ننتقل إلى النبي الثاني أن الله سبحانه وتعالى وعد أصحاب التوحيد وعدم الشرك بأن يعطيهم الخير كله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا بمعنى وحدوا، واتقوا عدم يشرك اتقوا الشرك، اقاموا التوحيد ونهوا عن الشرك، عرفوا ربهم، لان الانسان خلق في هذه الدنيا لامرين، ليعرف ربه وليوحد ربه. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ينبغي أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعبد ربنا بدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النبي الثاني وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، قصته جاءت في سورة كاملة، لم تكتمل سورة نبي من الأنبياء حاشا سورة يوسف، معنى لم تأتي فيها، لم يأتي قصة برمتها من إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. جاء قصة هود وقصة صالح وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وذلك، وجاءت بأسمائهم سورة، لكن لم تكن مفصلة تفصيلا. يوسف عليه الصلاة والسلام تعلمون بأنه أوذي أذى كبيرا، ومن ذلك دخل السجن، ودخل معه شابان فتيان. قال الأول: أنا رأيت في المنام أني أعصر خمرا. وقال الثاني: أنا رأيت في المنام بأني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هذه الرؤية أهمتنا، عبر لنا هذه الرؤية. فهو أراد أن يعلقهم بالله، لم يبدأ في تعبير الرؤيا، وإنما استدرجهم بشيء. قال أنا سأذهب بكم إلى أبعد من هذا، أنا لا أفسر لكم الرؤيا فقط، أنا سوف أنبئكم بما سيعد لكم من الطعام اليوم وغدا وبعد غد. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله. قيل أن هذا الأمر في المنام، وقيل في اليقظة سوف ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون. فقالوا هذا في الكهنة والعرافين، وأنت من أين أتاك هذا؟ هذا هو السؤال الذي أراد أن يطرحوه عليه، من أين عرفت هذا؟ قال ذلكما مما علمني ربي. فبدأهم بالتوحيد، علقهم بالله عز وجل، يعني كأنه يقول أنا سأفسر لكم وأفسر لكم الرؤيا وأعطيكم أشياء أعظم من الرؤيا. قالوا من أين أتاك هذا؟ كأنه قال هذا الذي أردت سؤال، ذلكما مما علمني ربي. وبدأ التوحيد، من هو ربك؟ هذا الرب سبحانه وتعالى قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، تركت الشرك واليوم الآخر، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دعوت الأنبياء فيها قرينين، النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أجئتنا لنعبد الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن عبد الله ولم يترك الشرك وأهله لا يعتبر موحدا، من ترك الشرك ولم يعبد الله لا يعتبر موحدا، فلا يعتبر المرء موحد حتى يأتي بالاثنين، التوحيد وعدم الشرك. ولذلك وجب علينا، وهذه نقطة ينبغي أن نؤطرها، أن نعرف التوحيد، أن نجلس عند الإمام ونقول له يا إمام يا شيخ رضا علمنا التوحيد، التوحيد هو واجب علينا، لا نقوم من عندك حتى تعلمنا كتاب التوحيد وتعلمنا أنواع الشرك لكي نتقيها. أرى الشرك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل فيه 60 بابا، في كل باب مجموعة من الشرك، من الشرك لبس الخيط والحلقة لدفع ضر أو جلب نفع، ما جاء في السحر، ما جاء في الطيارة، ما جاء في الرقى والتمائم. الشرك هذا إن لم تتعلمه تقع فيه، كثير من الناس يتلفظ بألفاظ شركية ويقول أقوال تخرجه من الملة وهو لا يدري لماذا، لأنه لم يدرس التوحيد. ولذلك ينبغي، هذا التوحيد غالي، يدخلنا الجنة، يجيب فيه على السؤال، ينطقنا بالشهادتين، ينزل به الله المطر، يرفع به الغلاء، يحفظنا من الفواحش، ينبغي أن نتعلمه. ولذلك يوسف قال، كان يقول مصيبتكم لا تتمثلوا في الرؤيا، مصيبتكم أعظم من ذلك، وأخذ يحكي حياته، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال لهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، وانظروا هذه كلمة شيء وراء الشكر أن 400 مرة، 400، وغالبها أكثر من 2/3 في أمر الشيخ الدكتور وبين لهم أن العبادة التي تعبدون الآلهة تعبدونها لا تنفع ولا تنفع. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وبدأهم بالتوحيد ونسي كل شيء ولم يركبه هم على كونه في السجن ولا أي شيء. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أعطيت له وظيفة وكانت له مكانة في المجتمع ووجد آذانا صاغية أول ما يبدأ به يبدأ به توحيد الله تبارك وتعالى. Donc puis, le cheikh Hafizahullah nous dit, et l'exemple, le deuxième exemple concernant le prophète, c'est le prophète Youssef, Joseph, alayhi salam. C'est le seul qui a une sourate qui lui est réservée complètement. Tout son récit complet et détaillé, on le retrouve dans la sourate qui porte son nom. Il fut lésé, oppressé, on lui a fait du mal. Puis, il va se retrouver en prison. Il y a deux jeunes qui le rejoignent en prison. Ils vont faire un rêve et en veulent l'explication. Voyant que c'est un homme bien, vertueux, ils lui demandent l'explication de leur rêve. Mais lui, au lieu de leur expliquer leur rêve dès le début, ils préfèrent leur parler de ce qu'il y a de plus important et plus de valeur, qui est le monothéisme. Donc, dans ce récit, il est dit, dans le sens des versets, deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit, et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. La nourriture que vous qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, quel est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui. Quelle est la religion droite? Mais la plupart des gens ne savent pas. Et il a cité le verset dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, dans le sens du verset, et certainement nous avons envoyé à chaque nation, à chaque peuple, un messager. Il dit à son peuple, adorez Allah et délaissez, éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc, on voit là l'importance d'apprendre, d'étudier le tawhid et son contraire, le shirk, pour être à l'abri de son mal et pour l'éviter. Et le cheikh aussi vous recommande de demander à l'imam de votre mosquée de vous donner des cours, de vous enseigner le tawhid, de vous enseigner le shirk pour pouvoir l'éviter. Le cheikh de l'islam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a écrit un livre dans le domaine qu'il a appelé Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme, le livre de l'unicité d'Allah. Dedans, il y a émis près de 60 chapitres qui parlent de plein de domaines concernant le polythéisme. Combien de personnes, il leur arrive de tomber dans des questions de polythéisme sans le savoir. Donc là, on voit bien l'importance de l'étudier. Car le monothéisme, c'est ce qui fait entrer au paradis. Et c'est ce qui cause beaucoup de bien et de bénédiction. Et non. Et le cheikh avant cela, il avait cité que Allah tabaraka wa ta'ala a promis de donner le bien, les bénédictions aux monothéistes. Et il a cité le verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens du verset, et si les habitants, les gens des cités, des contrées avaient cru et fait preuve de piété, nous leur aurions donné des bénédictions venant, provenant du ciel, qui ont cru, qui ont réalisé, concrétisé le monothéisme, qui ont craint, fait preuve de piété, se sont éloignés du polythéisme. Donc on se doit de connaître notre Seigneur et de l'adorer. Allah a dit dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils réalisent le monothéisme. Et donc, Yusuf alayhi salam donc enseigne à ses deux compagnons de prison qu'on n'a pas le droit d'adorer, rien ne nous permet d'adorer autre que Allah tabaraka wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, en réalité ce ne sont que des inventions. Les noms qu'il porte ne sont que des noms qui ont été inventés, et cela jamais n'a été permis ou autorisé par Allah tabaraka wa ta'ala. فوائد التوحيد ما زالت مستمرة وطويلة، لكن جميل أننا نتكلم بكلمة ونحن نطل على شهر رمضان، نطل على شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغناه وأن يمد في أعمارنا وأن يوفقنا ويرزقنا الصحة والعافية لكي نصوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رمضان خطب في الناس وقال قد جاءكم رمضان، قد جاءكم رمضان. ضيف، هذا ضيف عظيم ينبغي أن نستقبله استقبالا حارا، ولا ينبغي أن نكون كما قال الله فيهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يرى بأن رمضان شيء سيء جاء، وهذا لأن هذا الإنسان لم يكتمل إيمانه، وفيه نقص في الإيمان ونقص عظيم، لأنه يتعلق بركن عظيم من أركان الإسلام، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهو ركن ركين من أركان الإسلام ينبغي تعظيمه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعضهم يقول أن هذا رمضان جاءنا في الصيف، والصيف فيه الحر وفيه العطش، وماذا سينجينا من رمضان؟ ماذا تدري؟ هل تدري أنت هل تعيش في هذا رمضان أم لا تعيش؟ هل تكون فوق الأرض أم تحت الأرض؟ من أنت حتى تتآلى وتتعالى على رمضان؟ أحمد الله تبارك وتعالى لأن الموتى تحت القبور يقولون: ليتنا مكانك فنصلي ركعتين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، على قبر رجل، فقال: ركعتان أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها. فإذا وفقك الله عز وجل وجاءك رمضان، اجتهد وطوع هذه النفس وعلمها الذل لله تبارك وتعالى. هذه عبودية، ونأتيها ونحن محبين لهذه الشعيرة، محبين للتراويح، محبين للزكاة، لأن فيها ركن من أركان الإسلام سنؤديه وهو زكاة الفطر، وفيها الصيام، وفيها التقوى، وفيها صلاة الليل، التراويح، فيها الجود، فيها إمساك اللسان. Donc concernant le cours, il y aura beaucoup à rajouter sur le tawhid. On va se contenter de ces paroles. Donc là, le cheikh, il en profite pour faire un rappel, puisque bientôt, inshallah, on va avoir le mois de Ramadan qui va entrer. Donc il invoque Allah tabaraka wa ta'ala qui nous permette d'atteindre le mois de Ramadan pour pouvoir le jeûner. Il faut bien le recevoir. C'est un hôte qu'il faut bien recevoir. Être heureux qu'il vienne à nouveau. Et pas faire comme certaines personnes, parce que c'est l'été, ils y trouvent une certaine difficulté, c'est lourd pour eux, même parfois pire. Certains détestent la venue de Ramadan, et ceci n'est dû qu'à la faiblesse de la foi. Car jeûner le mois de Ramadan est un des cinq piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur cinq piliers. Attester que nul n'est adorant en vérité si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, et d'accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans le sens du verset: et celui qui magnifie, qui donne la juste valeur au précepte d'Allah, au symbole d'Allah, ceci fait partie de la piété des cœurs. Et sache que si tu viens à quitter ce monde avant le mois de Ramadan, tu le regretteras dans ta tombe, là où le regret ne sera d'aucune utilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une tombe d'une personne, et il a dit: pour cette personne qui est enterrée, d'accomplir deux rak'a, une prière de deux unités, est bien meilleur pour lui que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Donc, il faut être heureux, fier, content de pouvoir accomplir cette grande adoration. ينبغي أن يفوتنا أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا، وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والمسلمون في هذا البلد يواجهون فتنة، فتنة عظيمة أساء فيها من أساء إلى الإسلام، سواء كانت هذا من الإسلام أو من غير المسلمين، سواء كان مسلما جاهل أو أراد شخص أن يسيء أو يعطي صورة سيئة للإسلام. فلا ينبغي لبقية المسلمين أن ينساقوا وراء هذه الفتنة ويؤيدوا هذا الضجيج وهذه الفوضى ويلحقوا بإخوانهم الضرر، لأن كل واحد في هذا البلد هو مستضعف، وعلى المستضعف أن ينظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع أصحابه مستضعفين وأمامهم الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، أمامهم الربا الفواحش وقتل النفوس. بل إن المسلم عليه أن ينظر في القرآن الكريم فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبوا الله عدوا بغير علم. المسلمون إما مع ناس معاهدين عليهم أن يتموا عهدهم إلى مدتهم، وإما أن يكونوا في بلدهم يقيموا شعائرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون المسلم في بلد يسيء الإسلام بدعوى أنه ينصر الإسلام، فهذا قد أساء الإسلام إساءة كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المسلمين وأن يرشدهم إلى الحق. طبعا هذا يعني بصراحة أن الكلام هذا على أصحاب التفجير، أصحاب التكفير، أصحاب الفوضى الذين يلحقون بالإسلام والمسلمين الصورة التي الإسلام هو منها براء. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة المكرمة وهو يدعو إلى التوحيد، دعا الناس إلى التوحيد، علقهم بالله تبارك وتعالى، ولم يقوم بشيء من هذه الأشياء التي يقوم بها بعض الجهلة من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، فالإسلام بريء منها ونحن براء مما يعمل الناس، سواء كما ذكرنا إما أن يكونوا مسلمين جهلا وإما أن يكونوا مبيتين للإسلام ويريدون إعطاء صورة سيئة للإسلام. فالإسلام بريء من الاثنتين أو من الاثنين، والله المستعان. Donc la question que le chef entreprend là concerne les gens qui ont de l'excès et de l'exagération dans la religion et qui, de par leurs agissements, viennent à nuire en premier lieu aux musulmans et à l'islam en entachant son image, en lui faisant dire ce que l'islam ne dit pas et qui se comportent mal aussi vis-à-vis des non-musulmans avec les mécréants. Ici, il est voulu des personnes qui ont de l'excès pour taxer les musulmans de mécréants, les mouvements de tekfir, de khawarij, ceux qui commettent des attentats au nom de l'islam, alors que l'islam en est innocent. Le chef précise bien que ces gens-là qui agissent ainsi, on en est innocent totalement, et qui ne reflètent pas le véritable visage de l'islam, que ce soit des gens qui le font au nom de l'islam, en pensant bien faire, ou que ce soit des gens, des ennemis de l'islam, qui veulent salir l'image de l'islam. Quel que soit, l'essentiel, c'est que ces agissements n'ont rien à voir avec l'islam. Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, « et parler convenablement de la meilleure manière avec les gens ». De même, dans l'autre verset, dans le sens du verset, « et si un des polythéistes vient à être ton voisin, alors accepte-le jusqu'à qu'il entende la parole d'Allah ». Parce que ce sont des gens qui ne savent pas en général, ils sont ignorants. Donc, il y a des épreuves énormes dont les auteurs sont responsables pour le mal qui va toucher l'islam et les musulmans. Cela ramène beaucoup de mal à la communauté. Et sachez que lorsque les musulmans sont dans une situation affaiblie, de faiblesse, peu nombreux, ils ne sont pas en terre d'islam, ils doivent se rappeler la situation des premiers musulmans au début de l'islam à la Mecque, avec tout le mal qu'il y avait, le polythéisme, les turpitudes, les péchés qui étaient commis. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le sens du verset « et n'insultez pas les divinités qui sont adorées, invoquées en dehors d'Allah, car en échange, les polythéistes, cela va les pousser, va les amener à insulter Allah, tabaraka wa ta'ala. Pour pas qu'Allah soit insulté, ne le faites pas. N'insultez pas leur divinité pour pas qu'ils n'insultent Allah, tabaraka wa ta'ala. Et les musulmans qui vivent dans terre non musulmane, de mécréants, ils se doivent, pendant leur présence, de respecter leurs engagements, sinon qu'ils vivent chez les musulmans dans l'état d'islam pour vivre pleinement leur religion. Donc il faut faire attention à tout cela. على كل حال فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وصفه النبي الله تعالى بأنه وإن فعل على خلق عظيم، وحث أمته على الأخلاق وجعل أنه لا شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وقال إن المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر الذي لا ينقطع. الأخلاق الحسنة هي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. صحيح أن كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على خلق أدبهم الله عليه، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فإنه كثير من الناس ما دخلوا إلى الإسلام إلا بحسن الخلق، حسن الخلق لما بينهم وحسن الخلق مع الناس، جاء في بعض الآثار ادعوا إلى الله وأنتم صامتون. قيل كيف ندعو إلى الله ونحن صامتين؟ قال بأخلاقكم، يعني قد يدعو إلى الله الإنسان، يدعو إلى الله ويجلب الناس ويدخلون الناس إلى الإسلام ويهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا، ولكن إذا رأوا خلقه وكرمه وجوده وحلمه وصدقه وعدم الكذب، المسلم لا يكذب. عجيب من بعض المسلمين الذين يدخلون المحلات والمساحات الكبرى ويسرقون ويقولون أن هذه غنائم، هذا كذب على الإسلام، هذا كذب على الإسلام. بل المسلم يعلم ابنه مراقبة الله، يعلمه الخوف من الله. انظر لقمان الحكيم ماذا يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلمه أن لو كان ذرة صغيرة لا تخفى على الله عز وجل، تكون في صخرة، تكون في السماوات، تكون في الأرض، يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بمعنى لا تخاف مني ولا تخاف من أمك ولا تخاف من الناس، وإنما خاف من الله عز وجل، لأن الابن إذا خوفته من رب العالمين خاف، أما إذا خوفته من نفسك فإنه بمجرد أن تغيب وتمرض وتضعف وتفقر وتموت وغير ذلك فإنه يعود ويخدعك. البنت تعلمها الخوف من نفسك وتلبس الخمار وتلبس الجلباب، فإذا ذهبت المدرسة وعلمت أن أباها ليس أمامها وليس هناك من يراقبها خانت أباها. ولكن إذا خوفتها من الله حتى وتموت تبقى كما الله تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا. بعض الناس ابنه يسرق من المحلات فيأتيه بأشياء يقول: يا أبي انظر، فيشجعه يقول: بارك الله فيك، وهذا من الشجاعة وهذا من الفطنة. أبدا، نحن لا نسرق للكفار ولا المسلمين، لا نسرق للكفار ولا المسلمين. فإياكم أيها الأخوة الكرام، ننبه الناس على هذا الخلق السيء. إذا كان هذا مأمور به مع الكفار فما بالك مع المسلم؟ مع المسلم. وهذا رمضان قد أتى، وبعض الناس لا يكلم أخاه من أجل مصلحة نفسية، من أجل انتصار للنفس، من أجل غرض دنيوي. ينبغي هذا النفس كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس تأمرك بالسوء وتأمرك بالفحشاء، ينبغي أن تخالفها وينبغي أن تؤدبها وتعطيها نماذج من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول رجل قتل ابنته وهي مهاجرة، زينب رضي الله عنها، ضرب ناقتها فسقطت من الناقة فماتت، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، فلما وضعت في حجره ماتت، وقيل له إن فلان هو الذي قتلها. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة جاء ذاك الرجل وقد طرده قوم من بيوتهم، ففر فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين تريد؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. قال: اذهب فقد عفوت عنك. ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلذتك بيدي، يعفو عنه صلى الله عليه وسلم، فيدخل الرجل الإسلام. يأتي رجل فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فيأتي الرجل إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يشكر. على كل حال أيها الأخوة الكرام، ختاما أشكركم جميعا على حضوركم وعلى صبركم سبحان وقت العشاء، ونستسمحكم على هذه الإطالة، ونحن فرحون بهذه الليلة وبكم خاصة وبهذا الجو الإيماني الذي حققتموه من الكرم ومن الجلوس مجلس التوحيد، وأتمنى أن يوسع الله لكم هذا المسجد، وأن تكونوا سببا في تنوير قلوب الناس، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، مسلمين أم غير مسلمين، أن تنوروا قلوبهم، وأن تكونوا سببا في هدايتهم وسببا في إصلاح هذه البلدة، ويكون ذلك بالتعاون على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى المدينة بدأ ببناء المسجد، فالمسجد الحي الذي يكون فيه السراق أصحاب المخدرات وقطاع الطرق وذلك يغير من حاله، ويكون للذين بنوه أجر الهداية وأجر من سجد وأجر من دخل المسجد وأجر من صلى وأجر من قام وأجر من صام وأجر. هذه الأجور لا ينبغي أن تفوتكم، فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الذي لا يستطيع أن يعين بالمال يعرف أصحاب المال فيذهب إليهم ويقول لهم: ساعدوا على توسيع هذا المسجد ودخول المصلين فيه وإصلاح البلدة فيه. هذا من أعظم الوصايا التي أوصي بها إخواني القائمين على المسجد. ولا يفوتني أن أشكر الشيخ رضا عثمان على جهوده الجبار التي قام بها وسعى سعيا حثيثا، ولا يزال يسعى مع المشايخ والدعاة من أجل زيارة هذا المسجد المبارك وإعطاء الصورة الحسنة الحقيقية للإسلام. وجزى الله أخونا الشيخ عبد الرحمن السيداتي على ترجمته وعلى صبره وعلى جهوده المبذولة وعلى جهده الجبار الذي بذله معنا، وعلى ضيق وقته وكثرة مشاغله أبى إلا أن يصاحبنا ويترجم لإخوانه ويسعد بالجلوس معهم. جزاكم الله خيرا أنتم كذلك، وجزا الله المحسنين الذين تبرعوا وقاموا بهذه المأدبة وهذا العشاء الذي أكرموا به إخوانهم، فكان هذا يوم عيد ويوم فرحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تتوالى عليكم الفرحة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا للجميع، شكرا للجنة المسجد ولجمعيته ولإخواننا الحضور. Et le cheikh, pour terminer, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala a doté son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des meilleurs comportements et des meilleurs caractères. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: je n'ai été envoyé que pour parachever les meilleurs comportements. Allah tabaraka wa ta'ala a dit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du verset: et certes tu es doté d'un noble comportement. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous précise que celui qui est doté d'un bon comportement est semblable à celui qui jeûne sans rompre son jeûne et qui prie la nuit sans se fatiguer. Tous les prophètes et messagers étaient éduqués par leur Seigneur et avaient un bon comportement, mais encore plus notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Allah dit de lui dans le sens du verset, il est, vous a été certes dans le messager d'Allah un bon exemple à suivre, à prendre pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Beaucoup de personnes entrent dans la religion de l'islam par le biais des bons comportements. Et il a ramené un récit qui dit « Appelez à Allah alors que vous êtes silencieux, avec votre silence. » On a demandé « Comment peut-on inviter les gens à l'islam en étant silencieux ?» Il a été répondu « Par vos bons comportements. » Donc, sans parler, seulement avec le comportement. Sans appeler les gens te regardent, ils voient le bon comportement que tu as, ils voient que tu es véridique, tu ne mens pas, ils voient ta loyauté, ils voient ta droiture, et donc ta sincérité. Et donc, ils sont attirés pour entrer dans la religion. Comment se fait-il qu'un musulman en arrive à mentir? Comment se fait-il qu'un musulman en arrive à voler? Certains même vont même pousser les gens à voler en disant que ce qui est volé est un butin de guerre. Ceci est un mensonge à l'encontre de l'islam. Jamais l'islam n'a appelé à cela. Luqman, le sage, il dit à son fils dans le sens du verset, « Oh mon enfant, n'associe rien à Allah, car le polythéisme est une grande injustice. » Puis il lui enseigne que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. La chose la plus minime, la plus petite, accrochée à un rocher ou dans le ciel ou dans l'eau, Allah tabaraka wa ta'ala le sait. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est tout pouvoir de tout. Donc, il lui enseigne la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà la bonne éducation. Car si l'enfant, tu lui apprends à avoir peur de toi, pendant ton absence, il fera tout le contraire de ce que tu lui demandes. Même la fille, si tu lui imposes, il y a la peur de toi, elle va se voiler devant toi. Mais une fois loin de toi, elle fera autre chose. Alors que si tu leur apprends la peur et la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, même une fois mort et décédé, elle restera. Ils ont encore peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on voit même parfois, et c'est désolant, des parents encourager leurs enfants à faire du mal, comme aller voler, en pensant que c'est une bonne éducation, c'est pour lui apprendre à être un bonhomme. Et cela n'a rien à voir avec l'islam. Tu ne voles ni le musulman, ni le mécréant. Tu ne voles pas le mécréant, que dire alors du musulman? Donc, on se doit de se doter d'un bon comportement. Que dire alors qu'on vit ces jours et on attend l'approche du mois de Ramadan? On se retrouve face à des personnes qui ne se parlent pas, des personnes qui se font la tête. Pourquoi? Pour des raisons futiles, pour des biens de ce bas monde. C'est seulement pour son nefs, c'est sa personne. Il n'a pas envie de lui parler. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans le sens du verset, et certes, la mauvaise âme, elle pousse à l'appel au mal, sauf ceux qui sont sous la miséricorde de mon Seigneur. Puis il a ramené le récit dans lequel le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, une de ses filles, qui s'appelait Zaynab radiallahu anha, elle est morte due à un homme qui a frappé sa monture. Elle est tombée et puis elle a eu ses derniers soupirs et elle est morte dans les bras de son père, le prophète alayhi salatu wa salam. Après la conquête de la Mecque, cet homme qui a été rejeté de certaines demeures a voulu fuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé. Il lui a dit, qui es-tu? Il lui a dit, c'est moi qui étais la cause de la mort de ta fille. Il lui a dit, je te pardonne. Et un homme est venu voir le prophète en sallam et a embrassé l'islam. Le prophète lui a donné tous les troupeaux qu'il y avait entre deux vallées. Beaucoup d'animaux, de brebis. Et cet homme a accouru vers ses proches, vers sa tribu, en leur disant, allez chez Mohammed pour embrasser l'islam, car il donne la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.